بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وصلنا فيه إلى فصل في الرضاع. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. موضوع الرضاع تكلمنا عنه في المحرمات من النساء، ومررنا على أغلب المسائل التي تتعلق به، وسنذكر بعض الأشياء التي لم تذكر في موضعها هنا إن شاء الله. قال المؤلف: قال وإذا أرضعت المرأة، قوله المرأة حتى يخرج غير المرأة، فلو أن طفلين رضعا من بهيمة، من شاة مثلا، من لبن بهيمة واحدة، لم يكونا أخوين، فشرط الرضاع المحرم إنما هو أن يكون لبن امرأة. وأيضا يشترط أن تكون حية، يشترط أن تكون المرأة حية، يعني لو بعد الموت ارتضع منها لا يعد رضاعا. قال: وإذا ارتضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدا لها بشرطين. الأول، الشرط الأول، قال أن يكون له دون الحولين. الشرط الأول من شروط الرضاع المحرم الذي يجعل الولد الرضيع ابنا والمرضع أما وتجري عليه بقية الأحوال، ما يكون في الحولين، يعني دون السنتين. أما لو رضع وهو كبير أكثر من حولين أو أكثر، فهذا على قول جماهير أهل العلم لا ينشئ حرمة. وهنا نذكر بموضوع طال عليه الجدل وكثر فيه اللغط، وهي مسألة إرضاع الكبير. إرضاع الكبير، يعني المذاهب الأربعة على أن إرضاع الكبير لا يحرم، وذهب بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها وبعض التابعين وهو اختيار بعض العلماء إلى أن الرضاع الكبير ينشئ يعني نوع من المحرمية، ينشئ نوعا من المحرمية في حالات خاصة، ولكن جماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا ينشئ حرمة. قال أن يكون في الحولين، فلو ارتضع وهو أكثر من الحولين لا يكون الرضاع محرما. قال: والثاني أن ترتضعه، أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. الثاني، الشرط الثاني، أن يرضع الصغير الذي هو دون الحولين دون السنتين من نفس المرضعة خمس رضعات متفرقات. وفي بعض المتون، يعني عند الشافعية، خمس رضعات متفرقات مشبعات، مشبعات. والحقيقة أن شرط الشبع غير لازم، لأنه لا يعلم، يعني ليس عندنا مقياس أن الطفل رضع فشبع، وإنما المقياس، وينتبه إلى هذا المقياس، المقياس هو أن يأخذ الصبي الثدي ليرضع فيتركه بنفسه، فيتركه بنفسه تركا تاما، تركا تاما. أما لو أخرج الثدي من فمه للنفس أو لشيء وقت يسير ثم رجع، فهذه تحتسب رضعة واحدة، فهذه تحتسب رضعة واحدة. قال أن ترضعه خمس رضعات، فلو أرضعته أربعا، فلو أرضعته أربعا قلنا لا تنشئ هذه الأربع رضعات أو الثلاث، لا تنشئ المحرمية على قول الشافعية، مع أن غيرهم يعني من الفقهاء قال بمطلق الرضاع، بعضهم قال برضعتين، لكن قول الشافعية وهو الراجح دليلا أنه خمس رضعات متفرقات. طبعا ممكن تكون في يوم واحد، ممكن أن تكون في يوم واحد، المهم أنها متفرقات بحيث الطفل يترك الثدي هو بنفسه ثم يتركه مدة ثم يرجع إليه. نعم. وطبعا لا يشترط أن يكون الرضاع من الثدي، يعني لو أن المرأة اعتصرت ثديها وجمعت اللبن لبنها في إناء ثم سقته فهو كأنها أرضعته بشكل مباشر، وهنا أنبه إلى مسألة، قوله خمس رضعات متفرقات، ذكرنا أخواني سابقا أن الرجل لو كانت له زوجتان فأرضعت الصبي فأرضعتا صبيا، إحداهما أرضعته ثلاث رضعات مثلا والأخرى أرضعته رضعتين، فهذا الرضاع لا ينشئ أما من الرضاع ولكنه ينشئ أبا من الرضاع، هذا الرضاع المتفرق لا ينشئ أما من الرضاع ولكنه ينشئ أبا من الرضاع، فتصبح المرضعتان زوجات أبيه وبناته إخوة له، وأمه جدة، وأخوه عم، وأخته عمة، وهكذا. فقوله متفرقات حتى وإن كان من زوجتين، لأن اللبن يرجع إلى الفحل إلى الزوج كما سبق بيانه. قال يعني لو أرضعت خمس رضعات متفرقات، قال ويصير زوجها أبا له. أخواني حتى يعني من باب الإعادة وفي الإعادة إفادة، موضوع الرضاع قلنا عندنا عائلتان، عائلة العائلة الأولى والعائلة الثانية، عائلتان، هذه العائلة هي التي فيها الأم التي أرضعت، وهذه العائلة فيها الولد الذي ارتضع، هذا الولد الذي رضع دخل على هذه العائلة، فالأحكام التي تتعلق بالرضاع إنما تتعلق بهذا الولد الذي دخل على هذه العائلة دون بقية هذه الأسرة. فلنقل هذا اسمه زيد دخل على هذه العائلة فأصبح من خلال الرضاع أصبحت أمه مرضعته أما، وأولاده إخوة، وأمها جدة، وأختها خالة، وأصبح زوجها أبا له، وأصبحت أم الزوج جدة له، وأصبحت أخت الزوج عمة له، وهكذا. فهذا فقط. أما البقية سواء كانوا يعني أدنى منه أو أعلى منه، يعني الإخوة الأصغر منه أو الإخوة الأكبر منه، لا يؤثر، لا يتأثرون بهذا الرضاع، وكذلك أبوه وأعمامه أيضا لا يتأثرون بهذا الرضاع. نعم. قال ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزوج إليها لأنها صارت أما، وإلى كل من ناسبها، هذه قلنا هذه العائلة وهذا دخل على العائلة، يحرم عليه التزوج منها وإلى كل من ناسبها، وطبعا ناسبها، وكذلك يعني سواء كان نسبا أو كان رضاعا، يعني أخت المرضعة من الرضاع أيضا تحرم عليه، أو ابنة المرضعة أخرى من الرضاع أيضا تحرم عليه، فمن ناسبها يعني من نسب أو رضاع حرمت عليه، وهذا سبق بيانه. قال ويحرم عليها التزوج إلى المرضع، هي أيضا لا يجوز أن تتزوجه لأنه ولد، وولده أيضا لأنهم أحفادها، دون من كان في درجته يعني من إخوته البقية، من كان أعلى منه أو أدنى منه أو أبوه أو أعمامه أو أولاد عمومته، لا علاقة لهم بالموضوع. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع جديد وهو موضوع النفقة. قال رحمه الله: فصل. ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين. النفقة هو الحق الواجب في مال، الحق الواجب في ذمة الشخص لمن يكون في ذمته، يعني ممن يكون في رعايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من أولاده وأحفاده، وكذلك من كانوا أصلا له كوالديه، يعني أبوه وجده وأمه وجدته. هذا المراد بالعمودين، يعني أصوله وفروعه، الأصول والفروع. وهذا الحق، حق النفقة، حق أوجبته الشريعة، لكن بشروط معينة، بشروط معينة. وإنما وجب هذا الحق لأن باب الزكاة وقد سبق لا يشرع صرفه للفروع والأصول، وإنما يستعاض عن باب الزكاة لهم بباب النفقة. قال: فأما الوالدان أو الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين، يعني الأب والأم والجد والجدة تجب نفقتهم على الولد بشرطين: الفقر والزمانة. الفقر معروف هو أن لا يجد ما ينفق أو كان لم يكن معه شيء، وإذا قلنا فقير ومسكين هنا بمعنى واحد، أن يكون عنده ولا يكفي. والظاهر هنا أن كلمة الفقر المراد بها ما أعم من الفقر، بل الفقير والمسكين. والفقير هو المعدوم، والمسكين هو الذي يملك لكن لا يكفي، ففي كلا الحالتين هو ممن يستحق النفقة. فالفقر أولا، والزمانة، الزمان هو يعني ممكن أن يكون المرض الطويل أو العاهة أو يعني فقدان القدرة على كسب المال أو على العمل. أو قال الفقر والجنون. الفقر والجنون، والجنون هو أيضا عاهة تصيب الإنسان تمنعه من أن يعمل كما يعمل العقلاء. وأما المولودون يعني الأبناء والأحفاد وأحفادهم، فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الأول الفقر، أن يكون الولد فقيرا، والصغر، أن يكون صغيرا، أن يكون صغيرا، أو الفقير الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. ولو جمعنا هذه الشروط الثلاثة، يعني هذه أو نجد أن الفقر والصغر والزمانة والجنون يدخل فيها. إذن ثلاثة أشياء: أن يكون فقيرا، أن يكون صغيرا، أن يكون زمنا، يعني عنده مرض أو عاهة تمنعه من الكسب، تمنعه من الكسب. أما إذا اغتنى فلا تجب نفقته، وكذلك إذا كبر واستطاع أن يعمل لا تجب نفقته، إلا إذا كان ممن يعمل لكن لا يكفيه. إذا كان ممن يعمل لكن لا يكفيه تبقى النفقة عليه له واجبة. وهنا مسألة: النفقة واجبة شرعا، واجبة شرعا على الأغنياء لأقاربهم من الفقراء، لكنها يعني تحدد قضاء، يعني ليس هناك حد للنفقة، يعني كم ينفق الولد على أبيه وكم ينفق الأب على ولده، هذا ليس له حد إلا إذا حد له القاضي حدا معينا، فيصبح واجبا بالشرع ومحددا بالقضاء. قال: ونفقة الرقيق. الرقيق يعني العبيد، وهذا أمر غير موجود الآن. قال: والبهائم. نفقة الرقيق والبهائم واجبة، نعم، لأنهم تحت سلطانه وتحت ولايته. فالبهائم التي تكون في ملك الإنسان نفقتها واجبة عليه: وإن لكم في كل كبد رطب أجر. فكما أن له أجر في النفقة عليها، كذلك هو آثم في تضييعها. وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت هذه من الدواب يعني ليست المحترمة، المحترمة يعني ما تكون لها قيمة في البيع والشراء، فما البال بما كانت محترمة ولها قيمة يعني في الأموال. نعم. قال ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون، يعني يقصد العبيد المملوكين وكذلك البهائم التي تكون في ملك الإنسان في الحراسة أو في النقل أو غير ذلك لا يكلفها فوق طاقتها. قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، يعني التي يعني غير الناشز، الزوجة غير الناشز، وعلمنا النشوز أن المرأة تمنع زوجها من نفسها، هذه تعتبر ناشزا، فإذا كانت ناشزا سقطت نفقتها، وإلا فنفقتها على زوجها واجبة. قال وهي مقدرة، وهي مقدرة يعني مقدرة يعني محددة، فإن كان الزوج موسرا فمدان، مدان يعني تقريبا نصف صاع، مدان يعني في اليوم، فمدان من غالب قوتها يعني الطعام الذي تأكله، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة، يعني ما من الملبس الأدم، يعني ما يحتاجه الإنسان إلى الفراش، ما يعني ما جرت به العادة. وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به الإيدام، يعني ما يؤكل مع الخبز أو المرق، يعني احنا نسميه المرق إيدام، وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط. طبعا هذا التقدير يختلف إخواني باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف الأوقات، فالصحيح أن المرجع في هذه الكسوة أولا للعرف، وثانيا يقدرها القاضي إن رفع أمرهما إليه، وإلا هي مقدرة بالعرف. قال وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها، يعني زوجته إن كانت مما يخدم، يعني لو كانت مستواها المعاشي والبيئة التي عاشت فيها ممن لا تعمل بيدها وممن تخدم، يعني لا قلنا لا تعمل بيدها، فأيضا يجب لها خادمة، يعني يجب على زوجها أن يحضر لها خادمة تخدمها إن كانت كذلك. قال وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح، يعني من أسباب الفسخ أسباب عديدة للفسخ، منها الإعسار في النفقة، يعني لو أن الرجل قبل الدخول كما يأتي وبعد الدخول لو أعسر عن النفقة فلها فسخ النكاح، يعني ترفع أمره إلى القاضي بأنه لا يستطيع النفقة عليها، وهنا القاضي يفسخ العقد، وهذا الفسخ لا يعد طلاقا، يعني لا يحسب من ضمن الطلقات التي تكون للزوج، وإنما هو فسخ وليس بطلاق. بمعنى لو أنه راجعها فيبقى على نكاحه، يعني على عدد طلقاته الأولى ولا يذهب من عدد الطلقات. قال وكذلك طبعا، وهنا يجوز لها طلب الفسخ، لكن الأفضل والأحسن لها أن تصبر، الأحسن والأفضل لها أن تصبر مع زوجها على السراء والضراء، وأن يعني يتعاون على نوائب الدهر من الفقر وغيره. قال وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول، يعني هو لم يسلم الصداق مثلا في العقد، وقبل الدخول أعلن إفلاسه، أنه لا يملك، لا يستطيع أن ينفق أو لا يستطيع أن يؤدي الصداق، هنا أيضا لها فسخ العقد. عندما نقول لها الفسخ، طبعا المرأة لو طالبت الفسخ من غير بأس هنا ستحرم من كل حقوقها، ستحرم من كل حقوقها. أما لو فسخت العقد بسبب من الزوج فإن حقوقها باقية لا تسقط، حقوقها باقية لا تسقط، سواء كان بعد الدخول أو كانت قبل الدخول في مسألة المهر وما يتعلق به. نعم. قال فصل، وهذا فصل في الحضانة. قال: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد. الحضانة من الاحتضان، وهو يعني جنب الإنسان، الجنب، والذي يعني عندما يؤخذ الطفل ويحتضن إلى الإنسان. وأما في الشرع فهي حفظ من لا يستقل، هي حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه، يعني حفظ من لا يستقل بنفسه عن جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ممكن هكذا نقول، حفظ من لا يستطيع أن يستقل بنفسه عن جلب ما ينفعه أو دفع ما يضره، بل وحتى التمييز بين ما يضره وما ينفعه، وهذا عادة يكون في الصغير قبل التمييز. قال: وإذا فارق الرجل زوجته، سواء كان هذا الفراق بطلاق أو كان بخلع أو كان بفسخ أو لأي أو بملاعنة، أي سبب من الفراق، فارق الرجل زوجته وله منها ولد، الولد هنا ذكر والأنثى، فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. المرأة أحق بحضانة ولدها إلى 7 سنين، وال7 سنين هي فترة التمييز عند أكثر أهل العلم. ولماذا في هذه الفترة هي أحق بحضانته؟ لأن الطفل في هذا العمر يحتاج إلى رضاء، يحتاج إلى عناية خاصة، وهذه العناية لا يستطيعها الأب، إنما تستطيعها الأم. قال: ثم يخير بين أبويه، يعني بعد أن يكمل 7 سنين البنت أو الولد، قال يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه، يعني لو اختار الأم ذهب مع الأم، ولو اختار الأب ذهب مع الأب. وهنا مسألة، يعني نقول الطفل الذي بقي مع أمه 7 سنين هل يتصور أنه سيذهب مع أبيه؟ في الغالب لا. لذلك هناك قول لبعض علماء الشافعية، قال أن القاضي يرى ما هو أصلح للصبي أيضا، يعني لا يكتفي فقط باختيار الصبي، بل إذا رأى القاضي أن الأم مثلا لم تتوفر فيها جميع الشروط، أو حتى ولو توفرت لكن مصلحة الصبي تكون مع أبيه، حوله إلى أبيه. لكن في الغالب إذا توفرت الشروط يعني تجري الأمور على ما سنذكرها الآن. قال: ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. ثم قال: وشرائط الحضانة 7. العقل، يعني الذي يحتضن، الأم أو الأب أو من يقوم مقامهم كما سيأتي. شروطه العقل، لأن المجنون هو يحتاج من يرعاه. الحرية، لأن المملوك ملك لغيره ولا يستطيع أن يرعى يعني غيره. قال: والدين، الدين هنا المراد به الإسلام، بمعنى لا يجوز أن تحتضن الكافرة أو الكافر، لأن هذا الحضانة من باب الولاية، ولا تكون للكافر على المؤمن ولاية. وخاصة أن الحضانة يعني الصغير قد يكون على دين من احتضنه، وهذا مما لا يجوز، مما لا يجوز. قال والعفة، العفة هي ضد الفسوق. فلو كان يعني ظهر من المرأة من الأم فسوق أو من الأب فسوق، هنا لا يجوز أن يدفع إليه في الطفل في الحضانة، العفة والأمانة لو ثبت عنه الخيانة. قال والإقامة، الإقامة يعني المراد منها ضد السفر، ليس المراد السفر الطارئ، وإنما أن يأخذ الصبي من الدار البلد التي يقيم فيها إلى بلد أخرى. وهنا إذا كان السفر قليلا يوضع الطفل، يعني الواجب يوضع عند، إذا كان عند الزوج يوضع عند الزوجة، وإذا عند الزوجة يوضع عند الزوج، وهكذا يعني الأب والأم. قال والخلوة، عفوا، والخلو من الزواج. الأم هي أحق بالولد بالشرائط السابقة إلى 7 سنين إذا كانت خالية من الزواج. أما إذا تزوجت فهنا يعني تذهب أحقيتها بمسألة الحضانة. طيب هل تذهب إلى الأب؟ هل تذهب إلى الأب؟ هنا يعني هناك ترتيب عند أهل العلم ذكروه في مسألة لو سقطت الحضانة من الأم إلى أين تذهب؟ هنا تذهب الحضانة إلى الجدة، لا تذهب إلى الأب، وإنما تذهب إلى الجدة وإن علت، الجدة أو جدة الأم. فإن عدم هؤلاء فتذهب إلى الأب، فإن عدم الأب ذهبت إلى أم الأب ثم إلى جدته وهكذا، ثم بعد ذلك إن لم يوجد يذهب إلى الخالة مثلا وهكذا. قال الخلو من زوج. وهنا لو أن المرأة تزوجت رحما أو قريبا للطفل، يعني لو تزوجت أخ زوجها أو ابن عمه، هنا تبقى حضانتها ولا تزول، هنا تبقى حضانتها ولا تزول. قال فإن اختل منها شرط سقطت، يعني إن اختل شرط من هذه الشروط السابقة التي أعطت للأم الحضانة سقطت. وكذلك لو سقطت عن الأم، نأتي وأتينا إلى الجدة ننظر في نفس الشروط، وكذلك لو تحولت إلى الأب ننظر في نفس الشروط، فإن لم توجد في الأب ذهبت إلى أم الأب وهكذا، إلى أم الأب وهكذا. نعم. طبعا لا يشترط في الحضانة أن تكون للكبير، عفوا للصغير، فكذلك الكبير إذا كان مجنونا أو كان مما لا يعقل أيضا هو يدخل في باب الحضانة كما يدخل الصغير، كما يدخل الصغير. نعم. يعني بهذا انتهينا من موضوع الأحوال الشخصية، يعني ما يتعلق بالمواريث وما يتعلق بعقود النكاح والطلاق والنفقة وغير ذلك. طيب بقي عندنا 5 دقائق، ننتقل إلى كتاب جديد وهو كتاب الجنايات. الجناية هي الجناية جمع الجنايات جمع جناية، وهي الذنب، وهي يعني إذا أطلقت يراد بها الذنب. والجنايات 3، يعني في الاصطلاح الجناية هو ما يقع من اعتداء على نفس أو على مال أو على حد من حدود الله. إخواني الجنايات 3، الجنايات 3، عندنا جناية القصاص وهي ما تتعلق بالقتل، وكذلك الأطراف وجناية الحدود والتعزيرات. عندنا ثلاثة: القصاص والجناية على الأطراف والجروح، والحدود الثاني الحدود، والثالث التعزيرات. أما ما يتعلق بالقصاص أو القصاص، فتعريفه أي القصاص هو عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة حق العبد فيها أغلب، عقوبة مقدرة حق العبد فيها أغلب، حق العبد فيها أغلب. وأما الحدود، وأما الحدود فعقوبة مقدرة حق الله فيها أغلب، حق الله فيها أغلب. وأما التعزيرات فعقوبة غير مقدرة مرجعها إلى ولي الأمر، عقوبة غير مقدرة مرجعها إلى ولي الأمر. لما بدأ المؤلف بموضوع القتل، يعني أنه بدأ بموضوع القصاص. القصاص هو تتبع الأثر، والمراد المماثلة، تتبع الأثر، يعني بحيث أن الجاني يجازى بمثل ما فعل، يعني يتتبع الأثر الذي مشى عليه، الأثر الذي أداه، الأثر الذي تركه فيجازى بمثله. وبدأ بأعلاها وهو القتل. قال المؤلف رحمه الله: قال القتل على ثلاثة أضرب. القتل المراد به إزهاق النفس، القتل المراد به إزهاق النفس. قال هو ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أقسام أو ثلاثة أحوال. الأولى عمد محض، عمد محض يعني عمد خالص ليس فيه شبهة. والثاني خطأ محض، والثالث عمد خطأ، والثالث عمد خطأ، ويسميه بعض العلماء شبه العمد، ويسميه بعض العلماء شبه العمد. طبعا هناك من يقسم غير هذه التقسيمات، لكن هذا التقسيم عند الشافعية هو المشهور وهو المعتمد. ثم بدأ المؤلف بتعريف هذه الأقسام. قال فأما العمد المحض وهو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، يقصد قتله بذلك. هو قال العمد هو أن يعمد إلى ضربه، يعني إلى ضرب المقتول، أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا. هنا انظروا إخواني، عندنا في قتل العمد شرطان، عندنا في قتل العمد شرطان. الأول قال أن يعمد إلى ضربه، يعني الشخص المقتول، هذا الأول، يعني قصد ضرب الشخص المعني، قصده. الثاني أن تكون الآلة التي ضرب بها مما تقتل غالبا، كأن يضربه بعيار النار، أو أن يضربه بسكين، أو بشيء ثقيل، يعني مثل عمود ثقيل أو حجر كبير على رأسه، بما يقتل غالبا يقصد قتله. طبعا كلمة يقصد قتله هنا هذه المسألة نية، وليس مراد المؤلف أنه إذا ضربه، إذا تعمد ضربه بما يقتل غالبا ومات، أنه لو قال لم أقصد يصدق. لا، هنا الآلة، يعني قصد الضرب والآلة قامت مقام القصد الذي هو في القلب، يعني أننا لا ندري هل هو قصد القتل حقيقة أم لم يقصد. هو الغالب أنه من يفعل هذا يقصد القتل، لكن لو ادعى أنه لم يقصد القتل هنا لن نصدقه. لماذا؟ سنقول له أنت تعمدت الضربة بما يقتل غالبا، فهذا يقوم مقام النية في إرادة القتل، في إرادة القتل. قال ويقصد قتله بذلك، قلنا الآلة تقوم مقام القصد بذلك، فيجب القود عليه. نخرج ثم نعود إن شاء الله.